غرس أعملو اتحاد الشاغلة الزراعيين وأعضاؤه في أنحاء بلادنا أكثر من 6,640,000 شجرة لحد الآن منذ بداية غرس الأشجار في فصل الربيع لهذا العام. أعد أعضاء الاتحاد في مدينة بيونغيانغ عشرات آلاف شتلات من الأشجار مثل الأرز والمشمش الأبيض وغرسوها في موقع مانجونغ دي للآثار التاريخية الثورية وغيره من أرجاء مدينة بيونغيانغ. كما غرس أعملو الاتحاد وأعضاؤه في محافظة بيونغيانغ الشمالية أكثر من 760,000 شجرة من الأصناف الممتازة على جانبي الطرق والأنهار والجداول. إن أعضاء الاتحاد في أنحاء بلادنا مثل محافظات كانغوان وخوانغهي الشمالية وخوانغهي الجنوبية وبيونغيانغ الجنوبية وحمجونغ الجنوبية هم الآخرون يبذلون جهودهم الوطنية في غرس الأشجار في الموسم الربيعي.